أو راهب يعني له حق الجوار أو رجالان وكل هذا قد يجوز لكن إذا رأي أنني أو ترقب أنني ذلك تأخذ أنه يجيز مثلا نقرا لهذا الاسلام هل تصل لهم الى كلمه الاسلام ولا يكون اذا اعطى ابن رجل صدقه واجله وقال له اعطها الا يستحق واخذها الى الغيم والغيم له وكان يستحق هذا الحكم فالصحيح انه لا يجزيه ولا يجوز له ان ياخذه اذا اعطيتك صدقه فان وكلتك اثمانك وتقول انا مستحق ولكني استمتك ما اعطاك صاحبها الا لتعطيها غيرك وهو يعرفك مثلا عاده فعليك ان إذا كان عندها لك أن تخبره أو تستأذنه يقول إذا كان أهلي مستحقون إذا كنت أنا مستحق أتأذن بيها فإذا أذنه هذا أما إن أعطاك كوكيل فلا بد أن تمثل أمرك تعطيها للمستحق لكن الشيخ إذا قد أعطيها للمستحق يعرف أن حقه يعني ليس فقد أعطي هذا أعطيها ولا تأخذها ولا تتملكها قد أعطيها كما نقول في المجموعة ويشمل عنه من الحكرتين لكن لا يشمل الحكرتين طيب يجعلها لا يقول أخذ نفسي فهل يجب أن يدفع الزكاة عن أن يدفع الزكاة عن أن كانوا لا يدفعون والتجلل بقصة الأنبياء يا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام تحمل صدقة العمال فإنه يجوز أن يتحملها وإذا قيل إنه إنما تحملها تأجل من العمال صدقة سنتين فلا لا يجري أن الزكاة في عين الله وتتعلق بهمة الله فكان مثلا صادق ان والده او عمه او اخاه انها الاموال انهم لا يذكرونها ثم تخرج زكاه اموالها او تقول لهم انا اتدافع عنكم واعطيكم واعطي بالنار زكاه الطهر من اموالكم فالظاهر انه لا يكفي خصوصا اذا قلنا ان الزكاه تكون من عين المال الذي وجد فيه وقالوا وتجب الزكاة بلعن المال وعلى كل حال إذا تدرك فأخبره وأكد أنك أهديت لهم هدية هم يعطونك لتنفعها كزكاة الأموال فأما أن لا تخبره فإنه لا تجهل نفسك لتوقيها الفقراء وتقول له أنها زكاة المال حبلك يكاد من الأخذ لأن كل هناك ماذا؟ يكاد من الأخذ يتفل ما لو أهل ولا أخذ له شيء فلكاته باقي يتفل فإذا أردت الجوال فأخذهم أنك ستتدفع حتى تكون كأنك أهديت لهم مالا وأبتلوك ولو أنك تخرجه عنه صدقة زكاة وكان أن قوله لا منه فإذا أخرج من النفاق فإنه إذا أخرج منه نقى إذا أخرج منه بحولين إذا كان النفاق 200 أخرج منه نقى مصلح النفاق أخرجها 820 فيكون نقى ولا أكثرها تقول أن أكثرها بهية اختصار أن نقصي أتعمل ذلك على كل حال يعني من عنده سؤال ما يعني وتكلم إن شاء الله خسر منه. ليس كل حجم يعني هذا إذا أعطيته متكفر ولا كيفه فوانها لتقضى الله بينها ظلم وعطيها ظلم الله بذلك لأن لوط إنه موضع وقال ظلمه الضريب وليس مبينه إلا الضريب ما دام ولو كان الحديث ضعيفا لكن في الأصل أنه إنك مأمور أن تدعو الله عند كل عمل وعلى كل عمل صالح وإنه الدعاء لقبول قبول الأعمال يحتاج إلى دعاء تدعو الله من أكبر منك ولذلك دعاء الله لا تدعوه إن شاء الله لا تكن إذا صلى من أمر وعليه الله صيام من أمر وعليه تطوع كذلك من أمره يوم النظر ما نصابه من يوم الثمين وفي يوم الخميس في هذا الصيام في هذا اليوم وفي نصر أيام الجيد ما دام أنه رواه من يتميز إن شاء الله لأنه رأيته من يوم لم يعدله وخصه من يوم لو أمر منها أو عاش وضع الهرب أجل وليقول ربي ما تستمع في جميع الواحة ولا يتعمر اجتهده المعنى التي قرره من أن يطلع من الزكاة وراه فالصحابة من أهل الله وعلى أهل كما يجب أن تخشعنا وأجل يأتينا إن شاء الله وأنه من حوله ويقول فيه الله من قال هذا ما من سجل هذا من فيه الموضع ويقول أن إذا أعطى الموكل وكل الزكاة وإن الموكل زكاة وصرفها الوكل غير مستحقها لا تجزي بغير مصرفها الأثم أن الوكل فدام أنك أعطيتها واثقا فالإذن عليه أن تأمر إكتبه وقال الله بإنسانه المصابة ونقص وقع نبيا لأنه لا يذكر يقول لأنه إذا عجل إذا عجل لك سنتين عن أمس ثم إذا الأمس أهدى أسنى سبب وما قلت أحبه بطيئة فهذا الخمسين التي فلعت تتبره أسنى يقول ما وضع به المسألة لك من جفاش الأمرات المصر يا سلام أقال إن شاء الله أنها تجري وأنها فقط تكون أفضل إذا كان مستحقون هناك أكثر وأجد حاجة لهم قرارهم حينها وليس قلنا لمن سنه ورد على إحرام فرد أحرامها صدق بلا يزين هذا الرجل رجل من القضاء تدل على سبيله أو طريق جانه أو الجهة المسؤولة أو الجهة المسؤولة بحيث لم تغسل من يمجيها أو غير ذلك هم تقول هذا يكون المفرق بين الأموال الظالمة والقضية فيصدق في الخلية التي هي النفذين الغروب يصدق وأما ولو من القرائن أو منه من الله وأما الأعمال الظاهرة فلا يصدق إذا آخر أن يكون هناك قرينة وكانت القرينة نرسل جباسا أنه وأن يكون حكم من يتهاون في الوالد ويأخذ شيئا كهدية بسبب تهاونه ليأخذ هذا الوالد فلن يكون موكلا كان السائل يسأل عن النعمة العلم عنه ولد حديث فلا يمنع عن غلول وذلك لأن بعض العلمان بين ما يخافون الله يأتي إليهم أهل المال من عند صدقتهم مثلا خمساً لنظراً يغلقوه ويطلقوه ويسكنوهم مثلاً في مشاكل رفيعة ويغلقونهم من فورس ويطلقوه فيأخذون من هدف الزكاة أو يكون الله يعلم مثلاً جنسوا يبون فيأخذوا من هدف المخاطر يكون هذا عن الحق عليهم يكون هذا رشوة وهنا كون الهدية لا تجوز وعليه يحمل فكرة من المثلية فكرة من زكاة لا تدفع لا تدفع إليه إلا المسلم وهل بيتنا وهل ما عندك المسلمين من الزكاة فإذا كان من الزكاة وأن بعد عمر دفع لليهودي إيمانا وبيتنا للمسلمين من المطار ما ارتدبنا منه شبابه ولا نتركه من نسيبه ثم امر بان يدفع له جزءا من بيت مع المسلمين كل مختار هذا من اهل الذمه الذين يدفعون الجزيه القصه هي بين من كان يدفع الجزيه وهو شاب وغني وما زال يدفع الجزيه الا ان كذب الطعام في السن والثقافه وأضاءه فعمر رضي الله عنه أخذت السرقة وأعطاه قال ما نبنى أخذ يبيه كذا من وجه الجنة نأخذ يبيه الزكاة الجزية ما نتركه بها عليه الغال التي درى بها الشيخ وقال يوم الجمعة فأمر رضي الله قال من الجنة وجلاية من كنا جلاية الرائل الوقت توهم الجزية وجده الخمس الغناقم ومن الهيئة ومن الهيئة وقليلا أن يكون لي شيء من الذكاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة وهم ثمانية للآية. وحديث: إن الله لن يرضى بحكم نبي ولا غيره بالصدقات حتى حكمه وفيها فجزاها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. رواه أبو داود. فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس والحسن. الأول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته فهو أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم في الأهم. الثاني المسكين ومن يجد نصفها واكثرها لقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاد من الفقر وقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. رواه الترمذي. فدل على أن الفقراء أشد فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته. يا أخي يا أخي يا أخي الثالث كان يعزى من المساكل من الزكاة ولا تنسى من العيار أو طبعا تطلب ومشرعها وأصول تحضي نحو عزى من الزكاة كيف جعلوها؟ بأي شيء التدلل بعموم قوله وفي سبيل الله لأن كلمة في سبيل الله المشروع أنها على القتال كما سيأتي ولكن داره معلمها فقال سبيل الله كل طريق وصولة إلى الله وكل عمل صالح مرتضى به وجه الله فإنه داخل فيها فلأن ذلك أجازوا إخراج هذه الجميع والمصالح التي تعم مصر لكن يأتينا إن شاء الله أن الراجح كون المراد بسبيل الله المجاهدين فهؤلاء هم أهل الزكاة الثمانية ذكر أولهم الفقراء ثم المساكين واختلف أيهما أشد حاجة الفقير أو المسكين فقال لهم الفقير أشد حاجة لأن الله بدأ به والبدء يكون من أهمها الأهم وهذا دليل ودليل الثاني أن الله ذكر المساكين وأن له النار في هذه الآية التي تقول المساكين فكانت للمساكين يعملون في البحر مساكين أن يكون سبيلة يأجرونها فدل على أن المسكين يملك ويكون له مال سماه مسكينا لكنهم لهم هذه السبيلة التي يستعملونها ويأجرونها ويستغلونها هذا دليل ثاني والدليل الثالث وهو الاستقاق فإن الفقر الفقير مشتق من الفقر وهو انكساء الظهر الظهر هو الفقر يقال فقر الدابة عن كسر ظهرها أو نحو فهو أشد ما يكون أن المسكين مشتق من السكون الذي هو عقبه الحركة المسكين معه حركة لكنها قليلة تقوم من السكون وليس فيه مثل ما الفقير الذي كأنه تحسر وليس فيه أن حركة لذلك الفقر وحده هذا الاتفاق يدل على أن الفقير أشد حاجة من المسكين وبعضهم يستدل على الذي ظاهره الذي سمعنا أن الذي يسد الله أن يسد مستعاذا من الفقر في أحاديث جمة أن رأينا يسلم قال أعوذ بالله من الكفر من الفقر ونحو ذلك في أحاديث استعاذا من الفقر ولا يستعين إلا الوثاق ومن ضعف ولم يستعد من المسكنة بل روي أن الله السلام فعل المسكنة لقوله اللهم أحمني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين فهذا يدل على أن المسكين أحب فإن الله السلام لا يسأل ما هو إلا مرض ولا يستعد إلا بشكل أو مما فيه مرض هذا دليل على أن المسكين أخف ضررا من الفقير ولا تقوى الهالي أن المسكين أشد حاجة. واستدل هؤلاء بالآية التي في سورة البلد وهي قوله تعالى وإطعامه اليوم لنقرب يتيما لا مقربة أو مسكينا لا مقربة لن يكون بقيا وارتدى المسكين لأنه لا مقربة أي كأنه لا يجب إلا تراب أو كأنه لفقره متفق للتراب أو جالس على التراب. فهذا الوصف دل على أن المسكين أشد حاجة. لهذا دليل من يفضل أو يفضل المسكين. قلوب الله من جعلهما متقابلين أو متوالفين فقال إنهما بمنزلة واحدة. لكن يكرم الفقير ما حل به المسكين ويكرم على المسكين وحده ما حل به الفقير. أما إذا ذكر نعم فالفقير أشد. ولأجل ذلك في عادة يكرم الفقير قبل المسكين. وقد اقتصر أحيانا على المسكين بإعظام المناسبات أو عن الفقير. لذلك كقوله تعالى يطعمون الطعام على حبه يعني مما ذكر الله أنه يطعمونه على حبه أكل أهله مسكينا ويتيما لا أسيرا. هنا لن يذكر الفقير لكن يدخل فيه يدخل في المسكين. وكذلك قوله ولا يأتن القربى مسألة أن يطلب القربى مساكين ولا يأتن الفقير القربى أن يطلب القربى مساكين والمساكين. فاستنكر هنا على المساكين من الفقراء. لا شك أن الفقير مراد من هذه الآية. فأردنا بذلك أنه قد اقتصر على الفقير وقد اقتصر على المسكين ويكون ذلك بحسب المناسبات. يعني كأنه أكثر ما يرد مثل المسكين لأجل أنه أكثر وجودا. فقوله ولا تحاضوا على طعام المسكين ولا تحاضوا على طعام المسكين. فبكل حال إذا ذكر معنى هذه الآية فالفقير أشد حاجة. يقول بعد ذلك عرفوه كما تمنى لأن الفقير الذي ما يجد إلا دون نفسه كفاية دخل أو كسب أقل من النصف أقل من النصف كفاية. أي سواء دخله ربع كفاية يوميا أو شهريا أو ثلث كفاية أو خمس كفاية له دخل له كسب مثلا له عمل إما تجارة مثلا وإما إرادة وإما خبرة ولكن لا تكفيه ولا تكفي نصف حاجته بل أقل. ويعتبر في ذلك حاجة من يقرره من أهله هذا هو الفقير. وبطريقة الأولى إلا أن يكون له دخل كله مثلا الذي ليس له أن يكون دخلا إلا ما يعطاه من الزكوات والصدقات فإنه أولى أن يكون فقيرا. فالحاصل أنه من يجد دعوة الكفاية دون نفسها أو لا يجد شيئا يعطى عن الفقير قدر ما يسد حاجته يعطى تمام كفايته أو قدرها بغير زيادة. أما المسكين فاعتمد أنه الذي يجد النفس أو أكثر من النفس ولكن عليه نقص. إذا كان يجد النفس أو أكثر فهو المسكين عليه نقص ينقصه بعض الكفاية يحتاج إلى ما يكمل كفايته يعني مرتبة أو كسبة أو ربح تجارته أو أجرة سده وعمله يرفق به ولكن لا يكفي إلا نصف الشهر أو ثلث الشهر أو ما أشبه ذلك يبقى أيام هو بحاجة إلى ما يكلم وقوته وقوت من يرونه في هذا الحال يعطى. يقال ان الناس في كل زمان او في كل مكان يتبعون بمكانه وبزمانه فكل ذلك قبل 30 عاما او 40 عاما هناك فقراء يكفيهم مثلا كل شهر عشرة دراهم العشرة تكفيهم ينفقون بها على أهلهم طعاما وكسوة وما إلى ذلك وتكفيهم العشرة أو نحو. ولكن هم بأهلهم موجود الآن ولهم مرتب له 2000 ولا يكفي وسبب ذلك توسع الناس فإذا يعتبر ما هو ضروري في حياة هذا الزمان يعتبر من المكملات الحالية. بالأول ما كانوا يحتاجون إلا إلى ماكل ونشرب ونلبس ونشرب سهل يطلبونه ويكتربونه بابتلاء من الآباء دون أن يصرفوا به الغلط أو نحو ذلك والمأكل إنما هو القوت الضروري الذي هو خبز قد يكون يابسا لا يأكلون إلا أذن ولكن يتقوصون به واللباس يأكل في كل نصف سنة كسوة واحدة ولا يعرفون تغطيل الثياب كل يوم أو كل يومين مثلا ولا يعرفون تغطيل الأيدي بغير ذلك ولا يعرفون بقية الأكسية والألبسة والأنهار ولا المساكن والغرس والكهرباء وما أشبهها إنما يحتاج أحدهم يحتاج كان عنده فانوس صغير ويتقوص بهم و يعني بقية المكملات والمرسلات الموجودة هذه ما يعرفونها تكفيهم 19 أو 20 شهرا وربما لا يحتاجون إليها كلها ولكن لهذه الأزمنة توسعوا أصبحوا يحتاجون ذوات هذه اللحوم التي موجودة ميسرة إذا لم يستعملوها فهم يستنكرون ويستنكر أهلهم أولادهم يقولون ما لنا والناس الذي بجوارنا من هنا ومن هنا يشترون كذا ونبقى محرومين لا نقول إن هذه الحاجات تصبح شبهة ضرورية ويقل بعدها حاجات أهلهم أو أهلهم لأن هذه الأشياء إلا أن نتحصل عليها تعدها أنفسهم وزيناتهم تعدها غيظها كذلك. الثالث العامل عليها مجاب وحافظ وكاتب وقاسم لدخولهم في قوله تعالى والعاملين عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم. فكان العاملين عليها للنفس من المطر هؤلاء يعطون لتعليم عمالتهم كأجرة. لكن في زمان هذا الغالب أنهم يعتبرون بوظهين من موظف الدولة كما دون يبني من موظفها ويكونهم أيضا امتدادا على سفرهم. فإذا كان كذلك فلا حق لهم ما دام أنهم يأخذون قدرتهم من ملك المال. أما إذا لم يعطوا أجرة لم يعطوا إعادة من ملك المال ولا مكافأة فيما يسمى بدافع وقيل لهم خذوا أجرتكم فإنهم يأخذون بقدر عمالتهم بقدر أجرة. لما أننا أن تاجرا لو اتجه أجيرا ينهب بهذا المال إلى البلدة الفلانية ويقسمه فإنه يعطيه قدرة لهذه وساعته. ولو استأجرت مثالك وقلت له لي أموال في مكة عند فلان وعند فلان وعند فلان وأموال في جدة وأموال في المدينة وأموال في تبوك مثلا أنت وكيل منها يروي بهذه المكانة إذا كانت تذهب وتطلبها وتجمعها ثم لك أن بعد جنها أن تقسمها على المستحقين لها من فقير ومسكين ويتيم وما أشبه ذلك. أنظر كم يطلب من الأجرة لا شك أن رحلتهم تحق أجرة وأن جلوسه تقلبه ذهابه إلى فلان من داره وذهابه إلى فلان ببرية يحتاج إلى عمل أو يطلب عليه أجرة وهكذا ذهابه وطلبه المساكين الفقراء ونحن نحتاج إلى أجرة. فإذا العاملون إلى من يهرب لهم شيء من ملك المال وقولا يقابل أجرة المثل تنزيل زيادة لأنهم إذا أخذوا أكثر أضربوا بغيرهم بقية الأصناف الثمانية لهم بقدر أجرتهم. العاملون عليها مثل الذين يجمعونها ويسمون الجبار يجبونها يجمعونها ومثل الفساق إذا قالوا مثلا نحن بحاجة إلى حاسب يقدرنا من زكاة الآن من زكاة سبعين ألفا نحن لا نحسب ذهبوا معه بحاسبين. كذلك قاسم نحتاج إلى من يعذبنا على الفقراء والعلل وما يستحقان وما يستحقان نحتاج إلى دليل يدلنا الطريق حتى نحتاج إلى أصحاب الأموال من أماكنهم. فكل هؤلاء إذا ذهبوا بهم فلهم حق. واستدل الإشارة كما سمعنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الزباة ولهم. ومنه قصة ابن مسلمة لأنه قال في آخرها من وكنا لا هل أدي إلينا جميعه وما أعطيناه أخذه وما لا فلا يحل له. إذن على أنه كان يأخذ مما كله وقد ظلم به سلامه في حقه. لأجل أن يراه من النبي صلى الله عليه وسلم قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رسول تقول لي مخزون فقال ان امره قبلي حتى تصيب منها. فدل على انه اذا عاشنا احدا اعطاه من الزكاه. وكذلك في قصه الفضل بن عباس

لما جمعت تلك الغنائم الكبيرة أعطى هي خلقا كبيرا من أولئك الرؤساء من أشراف قريش ومن أشراف قبائل العرب. لما أعطى الأقرع بن حارث 100 من الإبل لأنه كان رئيسا في قبيلة بن هرملة، والأقرع روينة بن هرثم كان أيضا رئيسا في بن هزارة أعطاه 100، وبذلك قصة العباس بن نجاش في صحيح مسلم أنه عليه السلام أعطى العباس أقل منهما، أقل من غيائمة والأقرى، فعند ذلك كأنه كما التقط نفسه في تلك الحال. فذكر أمر مسلم أنه نظم أبياتا يقول فيها: أتجعل نهدي ونهد العبيد بين غيائمة والأقرعين، وما كان حسن ولا حادث وفقا من الجاسة في مجمعين، وما كنت دون منهما ومن يحفظ اليوم لا يرفع. فكلم له النبي صلى الله عليه وسلم 100 من يهرب، وهذا فيه نوع من المبالغة انه جعل هذه الغنيمة كلها نهده ونهد الكبير، يعني هرسه كأنه يفتخر بأنها غنيمة نهدي، أي غنيمتي أنا وغنيمة فرسي الذي هو الغبيل، تجعلها بين عليها والأقرع أن بيني ما لهما مثل غني. وما كان حسن ولا حابس، حسن أبو غيينة وحابس أبو الأقرع، يفقى لي الذات الأموح، يفقى لي الذات المجمع، كل ما كنت دون مئن منهما، لست أنا دون الأقرع ودون غيينة. كل من يحفظ اليوم لا يرفع، من خبرته فانه لا يصدق. عند ذلك تألفه كما تألفه، لانه كان رئيسا في قبيلته الذين هم بنو سليم. الحاسم انه انا يصدق السلام كان يعطي هؤلاء الذين هم رؤساء، لانه الا ان يحتكف شرعه فتهم بالإسلام أو ردتهم أو منعهم بالزكاة أو قتالهم لمن حولهم من المسلمين أو نحو ذلك، يختشرهم إذن بذلك تفق شرعهم. وقد يعطون على من يكون المسلمين إذا كانوا يخشى فتهم بالإسلام، إذا كان هناك رؤساء من يكونوا بالإسلام فيطول من الزكاة ما يكفر حتى لا يشتكوا بالمسلمين وحتى لا يجرؤوا على المسلمين. كذلك إذا كانوا المسلمين ولكن إسلامهم ضعيف يتقوى إلى عرفه. كثيرا من العرب مما سمعنا على القصة كانوا يسلمون لرجاء الموت، فإذا عرفوا وتسالوا عليهم العطاء مدحوا الاسلام، واذا لم يعطوا مدحوا وبحثوا ما عندهم من الحق. هذا الاثر الذي ذكره ابن عباس هو اثر مشهور رواه ابن جرير التفسير، وهنا عزاه الى ابن جرير التفسير. وبكل حال فانه ذكر العباس أنه يقصد بإعطائهم تفكيكهم حتى لا يسبوا الإسلام. كذلك إذا كانوا مسلمين ولكن لهم نظراء من القوات غير مسلمين، فإذا سمعوا أن هؤلاء يعطون أسلم أولئك الذين هم نظراءهم، يرجى إسلام لغيره يعطى، فيشبه المسلمون الذين هم قوات. الحاصل أن هؤلاء المؤلفة هم قوات وأكابر وأشاء، يرجى بذلك قوة إيمانهم

فاختار أنه يتصدق أنه يعتق من غير الزكاة إذا أراد ذلك لأن الولاء نفع. والرواية الثانية أكثر هو الجوعان إن شاء الله ولو أنه يرجع إليه الولاء. الغالب الأصل هو المتحلل بشيء فقير ويسمى أيضا المغرم ويسمى الدين مغرم. والفقير أنه صلى الله عليه وسلم كان يستخرج من المأثم والمغرم يعني الغرم على فيه شيء. قال له لماذا أما أكثر ما تستغيث من المغرم؟ فقال لقد إلى غنم حدث بكلم وعزف أحمر لذكر لا يهدون واضطر إلى أن يعد بوفائها فيخبر ويحدث لأنه سيأتيه بكذا ولا يجوز هذه استعاذة من المأثم إلى المغرم. قد يكون المغرم هو تحمل شيئا بسبب ما لم يحله او له. ومنهم قصص اصحاب الجنه فان الله قال عنهم لان هلكت نسرا التي جاءوا يظلمونها قالوا فانا لمغرمون بل نحن محبوبون ان يبقون بالذات. وكذلك قوله تعالى في سورة الواقعة أفرأيت ما تحفظون آياتي تزرعونها لكم الله وما نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تذكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون لأن تقولون إنها لتزرعكم ربها حطاما إنا لمغرمون. فالحاصل أن الغالب هو المتحلل بدائن أو نحو قسمه إلى قسمين غالب لنفسه وغالب لإصلاح ذات الدين. الغالب لإصلاح ذات الدين وإذا وقع خصومة بين قبيلتين أو قسام بين فريقين فتدخلت بينهم وأصلحت بينهم وغلب قلت أنا أتحمل لكم أيها القبيلة ما تدعون لي وأتحمل لكم ما تدعون لي. هؤلاء يقولون أخطأوا علينا وضربوا فلانا وقتلوا ماله وأخذوا ماله وضربوه وقطعوا منه يده والآخرون يقولون بل هم المخطئون وكل منهم يدعي أن له حق على الآخر فيطلب السخط. أنت دخلت بينهم الإصلاح تتحملت بين ما بينهم فأنتم ما تدعونها أن أتحلل لكم وما تدعونها أنتم أن أتحلل لكم. تحللت أنت هذه الغرامة لإصلاح ذات الدين فأنت عندك الموت وتقدر أن تعطيهم ولكن لا يلزمك لا يلزمك ولو كانت أموالك كثيرة لا يلزمك بذلك لئلا تنشد هذه الغرابات في أموال السادة والمصلحين. فنقول يعطى هذا الغالم للزكاة الذي غنم لمصلحة العامة يعطى للزكاة لتسقط طريقة هذا فإنه تحمل أمره بإصلاح ذات البيت. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أكل عندنا حتى تأتينا الزكاة فنأمر لك بها كلها نعطيك إياها لأجل هذا الإصلاح الذي أصلحته وهذه الغرامة التي تحملتها. وقال له إن المسألة لا تحل إلا لهلالها فذكر منهم المتحلل رجل تحلل حماله تحلل له المسألة حتى يصيبها. وكذلك الفجر الذي فيه أن